حكاية المشرقي لأبي المنصور. أكثرية. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قائلا: حصل فيما مضى من الأزمان أن ضرب الجفاف أحد البلدان، فنفق الكثير من الحيوانات ويبست بسببه جل النباتات، وصار العيش بعد ذا مستحيلا، والناجي من وجد عن موطنه بديلا. وكان أن فيلا طلب النجاة ونجح في اجتياز منقطع الفلاه، وسار حتى وصل أرضا خصبة غنية، خضارها وافر ومياهها كثيرة نقية، فسر بها وفيها استقر، وطاب له عيشه ونسي الأمر. ولكن كثرة الأشجار والثمار ووفرة المياه وجريان الأنهار لم تشفع للفيل الهربان عند قاطني هذه الأرض من الحيوان، فقد هال البهائم تكسيره الأشجار وتناوله الطعام ليل نهار، ولعبه بالماء حتى تكدر وأوحل، وإخافته الهوام كلما أدبر وأقبل. فاجتمعت الوحوش والحشرات والطير وبقية الحيوانات، وتبادلت الآراء والأفكار، وأمعنت النظر فيها وسبر الأغوار، وتبين لها أنها لا تستطيع للفيل دفعا ولا طردا له ولا منعا، وأن أقصى ما تطيقه التكدير والتهويل والتحذير، بحجة أنها تمثل الأكثرية وأنها دونه وريثة هذه البرية، وأوفتت بهذا للفيل الثعلب المكار، فلم يعدم حنكة ولا في اختيار كلماته تردد واحتار، وقال: اسمع يا عظيم الناب ويا سليل الفيلة الأنجاب، قد جئتنا مشرفا على الهلاك، لا تطمع بأكثر من شربة ماء وعود يلاك، فوجدت أشجارا تداعب السماك، وعشبا غضا طريا استهواك، ومياها تضج بالعلاجيم والأسماك، ولم تك ذا فضل علينا ولست بالملاك، وقد اشتد بلاك وكثر علينا أذاك، ونحن أهل الأرض وعمارها وأبناؤها وحفاظها، فإما ترحل عنا بسلام أو تغير عاداتك وأخلاقك فنحيا جميعا بوئام، أما إذا ما ركبت رأسك وأبيت وما في ضميرك من شر أمضيت، فلنحيلن نهارك ليلا أسود، ولن تجد منا المشفق أو المنجد. ولا تحسبني بهذا الرأي منفردا وأوحد، بل هو رأي الأغلبية بعد التشاور والعد، ومهلتك ثلاث ليال ثم ننتظر منك الرد. فكر الفيل في الأمر مليا، وقلبه في ذهنه بكرة وعشية، وقال لنفسه: ما للصدام ومالي، وعلام أجهد بالي، وإني لم أقصد يوما الأذية، ولم أبيت قط بالشر نية، وكيف أعارضهم ومعهم الأكثرية، ومن حقهم العيش بأمان وحرية. فارتأى الخضوع وتغيير العادات، مفضلا ذلك على العودة إلى الجوع أو استثارة الأزمات، وأبلغ قراره معشر الحيوانات، فهدأت النفوس واستراحت مختلف الفئات. أما الفيل فقد اكتفى بالعشب النابت من الأرض عن ورق الشجر، ولم يعد يقرب شيئا من الثمر، واستعان بالعزيمة على الجوع وصبر، وعن اللعب بالماء والوحل كل يوم أعرض، فبدأ جسمه يضعف ويمرض، وكل ذلك كرما لعيون الآخرين وتقديما لمصلحة الأكثرين على الأقلين. وحدث مرة أن شب حريق على أطراف السهل البعيدة، فتشاورت كعادتها الحيوانات البليدة، فمن قائل: نرسل الطير تلقي عليه الماء بمناقيرها لينطفئ، وقائل: بل نتركه ليخمد مع الوقت، وقائل: بل نختبئ. أما الفيل فتحامل على نفسه وتجاسر، وقدم رأيا آخر: أن يخوض النهر ويملأ خرطومه بالماء البارد، ويتدرع بالوحل اتقاء اللهب الحاقد، ثم يفرغ ما جمع على الحريق فيقضي عليه بسرعة قبل أن يتسع مداه ولا يضيق. وبعد أن أبدى كل رأيه وأطال، قررت الأغلبية ترك المهمة للطيور والأحمال، وأنه لا يجدر بالفيل نقض العهد بزعم أنه أمر ما منه بد وحجة حريق معتاد، فعليه للجماعة الانقياد. فما كان إلا أن اتسع الحريق وانتشر الدخان، وفني الكثير ممن حاربوا النيران، فمنهم من تفحم، ومنهم من اختنق، ومنهم من فر إلى البحيرة فعاجله الغرق، حتى أمطرت السماء بعد أيام، ولولا ذاك لفنيت الدواب والهوام. ثم عادت الحياة لما كانت عليه من قبل، كأن شيئا لم يكن صغر أو جل. ألا لا يغترن بالحياة موهوم، فإن راحة البال لمخلوق لا تدوم، إذ لم تطل المدة حتى نزلت بالأنحاء جماعة من السباع، يقودها ليث منه الوحوش ترتاع، لكنه يتحاشى الفيل الضخم، فليس له بند وليس بالخصم. وأثخن الأسد في الحيوانات، فاجتمعت فيما بينها تناقش الحال والمآلات، فقال الفيل: إنه لأمر هين سهل، أهجم على الأسد فأطرده حتى يغادر الغابة والسهل، وإن تأبى وطأته وعجنته، أو ضربة ماموث ضربته وبعيدا رميته. لم تعجب الفكرة البقية، وفضلوا مع الأسد المواربة والتقية، واتهموا الفيل بتعريضهم للخطر وللموت الزؤام لا محالة أو الضرر، ولجأوا إلى استبيان آراء الآخرين وعد الموافقين والمعترضين، فكانت الغلبة للأكثرية، ومضوا يفاوضون الأسد على مقدار الذل والدنية، فعرضوا عليه في كل يوم غزالا فتيا أو خروفا غض اللحم طريا، على أن يتركهم يسرحون ويمرحون وبأمان في ديارهم يعيشون. وقبل الأسد دون تردد، ولكنه النية على الغدر كان يحضر ويعقد، فحينا يعترض: الغزال هزيل، وحينا: مللت من هذا فإلي بالبديل، وأحيانا يصطاد خلسة بعد الأصيل، فإن رآه أحد زعم أنه يطارد الذئب الضليل، ثم جمع مرة الحيوانات وقال: اسمعي يا أكلة النباتات ويا صغار المفترسات، الأسد سيد الغاب، ولا يعقل أن يشرب في نفس اليوم مع ذي الناب، فإما يخلي لي ضفاف الماء نصف أيام الأسبوع، وإما عن اتفاقنا أعلن الرجوع. فخافت البهائم وارتاعت، وأسرعت للفيل تحثه على القبول، وما لانت ولا ماعت، فطاوعها على مضض، وطبعا لنفس السبب والغرض، تقديم مصلحة الجماعة والسمع للملك والطاعة، غير أنه لم يصبر على هذه الحال، فغادر تلك الأرض، إذ العيش فيها صار من المحال، ومضى يبحث عن أرض جديدة لا أغلبية فيها ولا استفتاء على اللقمة والطريدة. أما أهل الأكثرية فقد أمسوا للأسد لقمة سائغة هنية، وتشتتت منهم البقية تحكي المواعظ والأخبار عن اجترائها على القنوع وخضوعها للجبار. قال أحد الحاضرين: أتريدنا إذن يا علام ألا نكون من المستشيرين، وألا نستطلع آراء الناس فيما يعنيهم، ولا نتبع رغباتهم ومراميهم؟ هذا إذن لنكوص على الأعقاب، وعودة للوراء نستحق بها العقاب. قال علام: ليس هذا بالتحديد المراد، وإن كنت لم تبتعد كثيرا عن الصواب والرشاد، إذ لا بد من النصح والإشارة والاستفهام والاستشارة لكل من يلي أمور الغير ويريد بهم الخير، ولكن لكل مقام مقالا ولكل واقعة رجالا، فما كان من شأن العوام استشيروا فيه، وعمل برأيهم فيه العاقل النبيه، ومن هذا العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولكن ليس بالضرورة كل قانون ومرسوم، فما كان متعلقا بفن واختصاص كالطب والاقتصاد والحرب والقصاص فهذا يستشار فيه أهله وعياله وذو الخبرة فيه لا جهاله. ومتى ما أصبح الأمر تبعاً للأعداد دون تمييز ولا إعداد، فانتظر إذن الفوضى والفشل وكثرة المشاكل والزلل.